قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أي قال الله جل وعلا للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي أعلم ما غاب في السماوات وما في الأرض. قد يقول قائل وهل هناك غيرهما؟ يقال نعم، فحينما يذكر السماء ويذكر ما تذكر الأرض أي يذكر السماء وما فيها والأرض وما فيها، العلو وما فيه والأرض وما فيها وما بينهما من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله جل وعلا يعلم ما غاب فيها وما يغيبه الخلق وما يغيب عن الخلق، إذا ما ظهر من باب أولى يعلمه الله عز وجل الصغير والكبير.